I'm sure I'm going to keep you. الله وبركاته لك على المحسن. الله يبارك فيك لك. كان في واحد كان قال لنا عن ادي خزار نسي. لا ما نسيش. هو بيعمل في السمع ازاي؟ هو اللي قال لك؟ ابن ادم. وفين؟ الحمد لله. Thank you.

8 9 9 7 9 الله من الله